بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا المخيم الربيع 28 الذي تنظمه جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهراء متمثلة في لجنة الدعوة والإرشاد، وكما عودناكم باستضافة أهل العلم وأهل الفضل. وفي هذه الليلة المباركة ضيفنا هو الشيخ عبد الرحمن بن صالح الباهلي من المملكة العربية السعودية، فحياه الله عز وجل. وأما محاضرته فهي بعنوان الصراع مع الشيطان، هذا الصراع الدائم بيننا وبينه كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه العزيز، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وأيضا أمرنا الله عز وجل بأن نستعيذ من شره، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فنسأله تعالى أن يعيذنا من شره ومن مكائده. وحتى لا أطيل عليكم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا ومسددا، وأن يوفقني لكلمة أنتفع بها وأقدم فيها شيء من النفع لقلوبكم الطيبة. الصراع مع الشيطان صراع قديم ومستمر ولن ينتهي حتى تخرج أرواحنا من أجسادنا. ما دامت الأرواح في الأجساد فالصراع مستمر، ولن يهنأ للشيطان بال وهو يرانا نعبد الله عز وجل. لأن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كان هو السبب في خروجهم من الجنة وطردهم من رحمة الله، ولما وقف يطلب من الله طلب منه أن ينظره، فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أمد في عمري، أعطني العمر الطويل. فوهبه الله عز وجل هذه الخصلة، فبعدها أقسم بعزة الله لا يغوينا أجمعين، أقسم أن يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا وألا تجد أكثرهم شاكرين. فبدأ الحرب، بدأت بيننا وبين الشيطان منذ ذلك التاريخ. والشيطان له خصائص، إذا لم يعيننا الله عز وجل عليه فلن نستطيع، ولذلك هو لا يعجز إلا من المخلصين، والمخلصين هم المخلصين في عباداتهم والذين خلصهم الله عز وجل منه. ومع ذلك فالشيطان حريص، ويقولون في الأمثال: يا أحبابي، أكبر منك بيوم، أعلم منك بكم؟ بسنة. إبليس أكبر مني ومنك بكم سنة؟ من سنين، آلاف السنين، ملايين السنين وهو يعمل. فمر عليه الذكي، ومر عليه الغبي، ومر عليه الحار، مر عليه البارد، مرت عليه كل أصناف البشر. فلذلك يعني لا يعني زي ما يقولون تأخذ مقلب في نفسك إنك أنت اللي لا لا لا لا، تراك على خطر. ادعو الله أن يثبتك الله. الشيطان كما ورد في الحديث في صحيح مسلم له عرش على الماء، وكل يوم يجتمع مع شياطينه، لأن كل واحد منا معه شيطان موكل به. فإذا اجتمع هو شياطينه، اجتمع المجلس، مجلس الوزراء حق الشياطين حق إبليس، يسألهم: ماذا فعلتم؟ فأحدهم يقول ما زلت عليه حتى جعلته يزني. قال ما سويت شيء، بس زينة بس، لا لا لا أعطونا واحد ثاني. وانت؟ قال وأنا ما زلت به حتى شرب الخمر. قال ما سويت شيء. وأنت؟ قال ما زلت به حتى أكل الربا. وهذا يقول فعل وفعل، كل ما جاء شيطان قال ما سويت شيء، حتى يأتيه الشيطان الذي يقول ما زلت به حتى طلق زوجته. قال أنت أنت، فيضمه الشيطان. ليش؟ لأن هذا الطلاق في مشاكل أسرية، في قطيعة بين العوائل، فيها يعني وراء أضرار. فهو يحب الشيطان المصائب الكبيرة، المصائب التي تترتب عليها مصائب. فهذا هو الشيطان. الشيطان من دهائه أنه يعرف سر كل واحد فينا. فمنا من يحب المال فيأتيه من شيطان المال، ومنا من يحب الشهرة فيأتيه من باب الشهرة، منا من يحب النساء يأتيه من باب النساء، منا من يحب الكلام ويحب فقط أن يملك المجالس فيأتيه من هذا الباب. فكل إنسان له مدخل، فيأتيك من المدخل الذي ينفع معك. لذلك لابد أن تحصن نفسك وتنتبه. وربنا عز وجل عندما حذرنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا ماذا؟ الشيطان أو خطوات الشيطان؟ قال خطوات الشيطان، لم يقل الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان ما يأتيك يوقعك في الذنب مباشرة، لا، يتدرج وينتظرك. إذا عرف أنك أنت ستزيغ بعد 15 سنة ينتظرك، باله وسيع وينتظر. وإذا أخطأ المرة هذه يجرب المرة الثانية، وإذا هدمت ما بنى أعاد معك الكرة مرة أخرى، ما يوقف. ولذلك جميل هنا أن نتطرق إلى قصة وردت عند بني إسرائيل. كان هناك راهب اسمه برصيصة. هذا الراهب كان عابد ناسك، متعبد في صومعته، لا يخالط الناس، ومتفرغ لله. والشيطان كان حريص جدا أن يغوي هذا الراهب، يريد أن يهلكه، ما هو مرتاح في واحد سيذهب إلى الجنة. فبدأ يحاول فيه، حاول فيه أنه يسمع شيء حرام ما قدر، حاول أن يثنيه عن عبادة ما استطاع، حاول أن يجعله يخالط الناس ما استطاع. كل ما أتى له من باب وجد أن هذا الشخص محصن تحصين قوي، لأن نحن الذين نحصن أنفسنا. لذلك ابن القيم قال ضرب على قلوبنا قلوب العباد أمثال، مثال، قال القلوب ثلاثة، قلوب العباد ثلاثة، أحدها مثل القصر المنيع الحراسة الذي فيه كنز، والبيت والثاني المثال الثاني بيت لا حراسة فيه وفيه كنز، والثالث لا حراسة عليه ولا كنز فيه، خرابة. ثم أتى اللص، هل سيذهب إلى القصر فيقتل قبل أن يصل إلى الكنز، أو يذهب إلى الخرابة فيسرق من الخرابة؟ هل سمعت أن أحد طب على بيت ناس وسرق سطل الزبالة وهرب فيه مثلا؟ ما يصير، خرابة، ماذا يريد منه؟ أو يذهب إلى هذا البيت الغير محصن الذي فيه الكنز فيسرق منه ما يريد؟ قال فهذه قلوب الناس. أما الأول فقلب المؤمن الذي حصنه وعلقه بالله، ما يستطيع الشيطان عليه بسهولة، ولو استطاع تجد أن هذا يهدم ما بناه الشيطان بالتوبة، بالإنابة، بالرجوع، بالأعمال الصالحة التي تمسح السيئات. والثاني قال هو قلب المؤمن الغافل، حنا نصلي الصباح ونصلي الظهر والعصر وما شاء الله علينا، ولجأنا في الليل مسحنا كل اللي جمعناه في الصباح، مسحنا كل اللي جمعناه، نجتهد نقعد 10 سنين وحنا في طاعة في عبادة، ثم بعدين نجي نضيع أعمالنا. وأنا هنا بعطيكم مثال قبل أن نكمل قصة، مثال جميل يعني ركزوا معي فيه. ما رأيكم يا أحبة الكرام لو أن شخصا يشتغل في دائرة حكومية، خدم في هذه الدائرة مثلا 30 سنة، في نهاية الخدمة يعطونك نهاية ايش شو اسمها مكافأة نهاية الخدمة 30 سنة، وانت تجمع اجازات وانتدابات وإلى آخره. هذا الأخ طلع له مبلغ، طلع له 20,000 30,000، ثم ماذا فعل بها؟ جاء عند زملائه اللي في الدائرة اللي هو يشتغل فيها، قال والله إني أحبكم وغالين علي، ولذلك أنا بوزع عليكم اللي أنا جمعت، خذ يا فلان لك 500 وانت لك 1000 وانت لك 2000 ولك ما شاء الله نص ساعة، وإذا به قد وزع كل الخدمة المكافأة نهاية الخدمة التي جمعها. هذا يا جماعة أسألكم سؤال، هذا عاقل ولا سفيه؟ ها يا إخوان، سفيه صحيح ولا لا؟ أيهم أشد سفاهة، هذا الذي وزع ماله على الناس أو الذي قاعد يوزع حسناته على الناس؟ لأنه يجلس يشتغل الليل والنهار في الطاعة، ثم يأتي يوم القيامة عند الله وإذا به قد أكل مال هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا وبهت هذا، هذا هو المفلس يوم القيامة. فلذلك الشيطان حريص على كل إنسان لا يحصن نفسه. إذن البيت الثاني هو مثال للمؤمن الغافل الذي في قلبه إيمان لكن ما حصن نفسه، ما حصن نفسه بالرفقة الطيبة، ما حصن نفسه في مثل هذه المحاضرات، ما حصن نفسه بالقرآن، ففيه ضعف يستطيع الشيطان أن يدخل إلى قلبي بسهولة. والمثال الثالث هو البيت الثالث البيت الخرب، هو قلب المنافق أو قلب الكافر، خلاص منتهي هذا، خلص من الشيطان ما عاد هو مخليه. ولذلك قالت اليهود لابن عباس لماذا نحن نخشع في صلاتنا وانتم ما تخشعون؟ قال لنا الشيطان مخلص منكم ما شاء الله، انتهى يعني، انتم ماشيين في درب جهنم، خليك على من تعلي، احنا بلشانين بهذا اللي يصلون ويصومون ويبكون ذولا، هذا اللي قاهر الشيطان. فالشيطان اذا ناصب عرشه على الماء يبحث عن هؤلاء القوم الذين غووا. نرجع الى الراهب، حاول الراهب، حاول الشيطان في الراهب ان يدخل الى قلبه ما استطاع، كلما دخل إلى باب لقاه مسدود. ويوم من الأيام ويأتي الفرج على إبليس، كان هناك 3 إخوة وعندهم أخت، وكانوا يريدون السفر ولا يدرون أين يذهبون بأختهم، فتشاوروا فيما بينهم، فجاءهم الشيطان. طبعا ما جاء قال أنا إبليس تعرف عليكم أخوكم وكذا، لا، هو يجري من آدم إيش مجرى الدم، فأعطاهم المشورة والرأي وقال ما رأيكم أن تذهبوا بأختكم إلى الراهب، إلى هذا الرجل الصالح، لن تجدون أأمن منه على ابنتكم. فتشاور قال والله هذا رأي طيب، ذهبوا إليه. يا راهب يا شيخ يا مطوع يا صالح، عندنا بنيتنا اللي بنحطها عندك ونبي نروح. قال لهم أعوذ بالله، حرمة تحطونها عندي؟ معاذ الله، والله ما تحطونها، يا ابن الحلال يا غير بدل ما فيه. طبعا الشيطان جالس يحاول يعطيه تلميحات واتق الله، لأن الشيطان يحدث عليك بعض الأحيان، الشيطان الحين يعطيك محاضرة ساعة كاملة عشان يوقعك في ذنب بس يدخل قلبك بس، فما استطاع. المهم بعد جهد جهيد وافق الراهب أن يضعون البنت في بيت بجواره، وفعلا حطوها في البنت. ذاك اليوم يقولون الشيطان ذبح 30 بعير من الفرحة انه قرب الحرمة للرجال، بس حطها جنبه وخلاه ابليس. مرت الايام، هذا الراهب كل يوم يعني يتأكد ان الاكل جاء عند هذه المرأة، يشوف الاكل عند الباب، تفتح الباب تاخذ الاكل يرجع، لا يكلمها ولا شيء، بس انه من باب اللي هو الحرص. بعد فترة جاءه الشيطان قال يا اخي تأكد، يمكن الحرمة من فيه، كأنها ميتة، يجي أحد يسرقها. هو الشيطان وش يبي؟ يبيها الراهب يسمع صوت الحرمة، ذا ما عمره سمع صوت حرمة أبد، فيبغاه يسمع الصوت. جاء وطق الباب عليها، يوم قالت مين، انحلت أول صامولة عند الراهب كذا، كان القلب فيه شدة فانحل شوي بدأ يرتخي. يوم قال مين، أعوذ بالله، وجهك يهرب وكذا. الشيطان ترى الشيطان يسوي فيك، يتورطك في الذنب ثم يهرب يخليك، بذلك تلقى دائم تعض صابعك، قهرك يا ابليس، لعنة الله عليك ابليس، كيف ورطني ابليس؟ هذا ضعيف سمع مين وراح، ما سمع الا مين، ما بعد شاف شيء. وجالس كل ما صلى مين مين مين والشيطان بس يسمع هالصوت. بعد فترة جاء له الشيطان قال له ايش رايك تأكد كلمها ادعوها الى الله لعل الله ان يهديها على يديك، علمها الصلاة والطاعة. ثم بعد ذلك فعلا فتحت الباب شافها، حط الأكل ورجع الآن تعلق القلب، سمع الصوت شاف المنظر شوي شوي كلام كلمة ورا كلمة كلمة ورا كلمة مع الأيام. ترى الكلام هذا أقصه أنا في 3 دقائق لكن يمكن اشتغل عليه الراهب سنة كاملة، الشيطان اشتغل على الراهب حتى سمع حتى تكلم حتى وصل حتى دخل البيت حتى خلى بها، ثم بعد ذلك وقع بالحرام مع هذه المرأة. فلما وقع بالحرام هرب من البيت وذهب إلى صومعته وبدأ يبكي الليل والنهار تائب منيب إلى الله. وبعد فترة جاء الشيطان وقال يا راهب يا هذه المرأة حامل، ماذا تعمل الآن إذا جاء إخوانها؟ والله المصيبة هذا، ما الحل ما الحل؟ ما في حل إنك تذبحها، بس اذبحها وادفنها وإذا جاء أهلها قل لهم الحمد يعني صار اللي صار وأختكم مريضة ولا وبيصدقونك. فعلا ذهب وقتلها ودفنها في مكانها. ثم بعد ذلك عاد إلى صومعته، جاءوا أهلها وين أختنا؟ والله مرضت أحسن الله عزاكم غفر الله ميتتكم، هذه في مكان هذا قبرها، وانتهى الموضوع وراح. جاء الشيطان عند من؟ عند أخوانه وأراهم الخبر وأوصاهم أن يحفروا القبر. لما حفروا القبر وجدوها ميتة وفي بطنها جنين، قالوا هذه أختنا ما ماتت طبيعي، مسكوا تحقيق ما تحقيق إلى آخره، اعترف أخذ إلى الحاكم أمر الحاكم بقتله. فلما أرادوا قتله جاءه الشيطان وقال يا راهب أنا الذي جعلتهم يسكنوا بجوارك وأنا الذي أغويتك وأنا الذي بلغت عنك وأنا الذي أنقذك، افعل لي شيء واحد وأنا أخلصك مما أنت فيه. قال ما هو؟ قال اسجد لي واكفر بالله، بس اسجد لي واكفر بالله. قال كيف أسجد وأنا مربط؟ قال في قلبك بس عظمني واسجد لي. فسجد للراهب سجد لمن؟ للشيطان. ثم بعد ذلك قتل الراهب على ماذا؟ على الكفر. هذه خطوات الشيطان. هل تصور أنت لو أن الشيطان جاء للراهب وقال اكفر سيكفر؟ ما يكفر. وهذا مدخل معنا حنا. أول ما يجيك مثلا في موضوع الصلاة يأخرك عن الصلاة، يأخرك عن الإقامة، تجي بعد ركعة ركعتين، تفوت فرض فرضين، ثم بعد يمشي معك خطوات، بعد فترة يقول يا أخي أنت منافق، أنت إما صل ولا لا تصلي، فأنت اختار إيش الأسهل والأحب لنفسك، فيترك الصلاة ويقول لك كبرت تتوبها. فهذه مداخل الشيطان. فيا إخواني الشيطان مثل ما قلت لكم قبل شوي يفتش في كل واحد فينا عن مدخله ويأتيك من نقطة ضعفك. أنت راعي مال، ما هذا الحين مثلا حق السيارات اللي يبيعون يشترون فيها مثلا، كم واحد انغش في سيارة ولما انغش فيها جوه شياطين الإنس وقالوا له ايش؟ قالوا أنت يا رجال الله غفور الرحيم وانت غشوك ولا انتبهوا ولا أحد يغش ولا ينغش، دفها بس. ثم غش الناس وباعها. طب ما حصل هذا يا جماعة؟ يحصل. يجي عند الإنسان مثلا اللي يتعامل مع شخص في بيع وشراء فيكذب في بيعه وشرائه، يتعامل الإنسان مثلا مع إنسانة عنده في البيت فيظلمها ويأخذ حقها، أو مثلا عنده مكفول وهذا المكفول ضعيف ما عنده حجة ولا قوة، ثم يقول القانون لا يحمل مغفلين فيأكل حقه. يأتي الشيطان إلى الإنسان من كل مدخل تهواه النفس. فيا إخواني لابد أن ننتبه لأنفسنا. يوما ما سنرحل من هذه الدنيا الشيطان ماذا قال عنا؟ قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. ما دمت أنت تستغفر وتمسح ذنوبك الشيطان ما يقوى عليك. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يمضي شيطانه. الحديث إن الإنسان لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم فلوة. الفلوة اللي هي إيش؟ الخيل مثلا. هذا إذا أجهدتها ما عاد قوت عليك، صارت ضعيفة. صحيح؟ كذلك أنت إذا أجهدت الشيطان ضعف كيده عليك، ما يستطيع عليك. ولذلك كان لابن مسعود تعليق على هذا الحديث، يقول: كان هناك شيطانان، شيطان ضعيف هزيل ما فيه حيل، يا الله يتحرك يا الله يمشي، وشيطان ما شاء الله متعافي ما يدخل معه الباب. فهذا المتعافي يسأل هذا الهزيل فيقول له: ما الذي فعل بك هكذا؟ كيف ستغوي قرينك وأنت ما فيك حيل أنك تغوي، أنك تشد حيلك على نفسك؟ قال: يا أخي أهلكني هذا، إذا أكل قال بسم الله فبت جائعا، وإذا شرب قال بسم الله فعطشني، وإذا دخل البيت قال بسم الله فطردني، وإذا نام قال بسم الله فبت سهرانا، ودائما يذكر الله، وكل ما جمعت لي شوية سيئات قال استغفر الله فمسحها. أهلكني إهلاك. وأنت؟ قال: أبشرك، طحت لي بواحد فضيخة لا يعرف الله ولا شيء، من يصبح إلى أن يمسي، وهو بغير يضرب هذا ويؤذي هذا، وأنا وياه مبسوط، آكل معاه ويشرب معاه ونام معاه، حتى مع زوجته نام أنا وياه سويا. ها كيف شياطينكم يا شباب؟ كل واحد يفتش على شيطانه اللي معه. مش شياطين مرتاحين؟ الله كان شرهم. لا والله، اللي هدوا حيلهم، هدوا حيلهم. ترى الشيطان على كل الكلام اللي قلته لك، ربي قال عنه: إن كيد الشيطان كان إيش؟ ضعيف. لأن الشيطان ترى يا إخواني ما عنده إلا الوسوسة. لذلك سبحان الله، شفت أمل في سورة، في سورة الناس، قل أعوذ، يعني لما مثلا في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، كم استعاذة أنت عودت الحين؟ واحدة بس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الحين. هذول البشر اللي يؤذونك تعوذت كم مرة؟ مرة واحدة. لكن يوم عند الشيطان قل أعوذ برب الناس، هذه واحدة، ملك الناس، إله الناس، ثلاث مرات. من إيش؟ من شر الوسواس الخناس، مع أنه ما عنده إلا الوسوسة، لكن تعوذت منه ثلاث مرات. لماذا؟ لأن هذا هو يوسوس. عمركم يوم من الأيام شفتوا الشيطان واقف على باب المسجد يقول: والله إن جيت تصلي لكسر رجليك؟ ولا يقول لك: يا رجال نم، والليل طويل، وربك غفور رحيم. وسوسة. فهين إذن هو كيده ضعيف. من اللي يقويه؟ أنت. ومن اللي يضعفه؟ أنت. تقويه عندما تكثر سيئاتك وتقل حسناتك، وتضعفه عندما تعظم حسناتك وتقل سيئاتك. إذن اكثر. لماذا؟ ليش قالوا الإيمان يزيد وينقص؟ يزيد بماذا؟ في الطاعة اللي هي الحسنات، الأعمال الصالحات، لأن الشيطان يكون كيده عليك ضعيف ما يتمكن منك، وأنت الذي تسلطه عليك إذا سمحت له وجعلته يتحكم فيك. إخواني، لازم ننتبه لحياتنا، لازم دائما نلوذ بالله. والله ما نتخلص من الشيطان إلا بإذن الله وبعون الله، وربنا عز وجل دلك على الطريق. ما دمت مع الله، الله يحميك من الشيطان. وأختم كلامي بأن ننتقل إلى موقف القيامة، لكي تفرق أنت بين ولاية الله وولاية الشيطان. يوم القيامة العبد المؤمن، وأسأل الله أن نكون منه، إذا نصبت المحكمة العظمى يوم القيامة، المحكمة التي شهودها أرجلنا وأيدينا وألسنتنا والأرض تشهد والملك يشهد، وجنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومحاميها العمل الذي قدمته في حياتك، وقاضيها هو الله جل جلاله، لا ظلم ولا رشوة ولا واسطة ولا تزوير. عندما يقف العبد المؤمن هناك في ذلك الموقف، ما الذي يحدث له؟ الله وعد المؤمن بوعد جميل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه ولاية الله. عندما تموت وقد رضي الله عنك، قبرك روضة من رياض الجنة، بل قبل قبرك يختم لك الله بخاتمة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال يهيئ له عملا صالح قبل الموت. نسأل الله الكريم من فضله. وإذا جيت عند الموت نزلت عليك الملائكة ألا تخافوا مما هو أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وإذا نزلت إلى قبرك ثبتك الله في ذلك المقام الذي لا يملأ ملك فيه إلا لله، وتجلس في قبرك ولو آلاف السنين كنومة العروس ولا أحلى منها. ثم إذا جيت يوم القيامة أظلك الله في ظله يوم لا ظل، هذه ولاية الله. ثم إذا وقفت في المحكمة سترك الله فلا يراك إلا الله وأبدل سيئاتك إلى حسنات. ثم إذا مريت على الصراط قالت يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري. ما بين موتك والجنة إلا كما بينك وما بين شراك نعلك. إذا متى؟ إذا كنت وليا لله وفعلا كسبت حب الله ورضا الله. نسأل الله الكريم من فضله. لكن أولياء الشيطان جارنا الله وإياكم الذين أهملوا أنفسهم، الذين سهلوا الشيطان ومكنوا من قلوبهم، فإن بحثت عن صلاتهم وجدتها ضعيفة، وإن بحثت عن ألسنتهم وجدتها تخوض في أعراض الناس، وإن ذهبت إلى أموالهم وجدت كلها محرمات، وإن ذهبت إلى حياتهم ذكر قليل وبعد عن الله. إذا حشروا يوم القيامة ودخلوا مع شيطانهم إلى النار ينصب الله منبر في وسط النار، فيقوم الشيطان على هذا المنبر فينظرون أهل النار إليه، هذا الشيطان الذي أغوانا. ماذا يقول الله عن ذلك الموقف؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله النذل. يعني شوف كيف الخاتمة، تبرأ من كل أتباعه تبرأ، بينما الله ما يخذلك. فأيهم أحب إليك، أو ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ انتبه لنفسك، انتبه لأعمالك، انتبه لدينك. أنت الآن في الدنيا هذه مثل المزارع تزرع، وما تزرعه الآن ستحصده غدا، فإن زرعت خيرا فأبشر وإن حصدت غير ذلك فالله المستعان. يقول الله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم إيش؟ أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بقي أقول لك يا أخي الكريم، من أعظم ما يبعد الشيطان عنك كثرة ذكر الله، الاستغفار، الرفقة الصالحة، كثر الأصحاب والرفقة الطيبة، احضر مجالس الذكر، اعمل الأعمال التي أجورها مضاعفة. ومن يعطينا مثال على الأعمال اللي أجورها مضاعفة؟ مثل إيش؟ تفضل. إيش؟ ها؟ إيه؟ نعم. وبكر وابتكر. الله أكبر. ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامة. يلا. يعني غسل واغتسل وبكر وابتكر، مو مع الخطيب إذا دخل، بكر وابتكر يعني جاء مع ما يجي الحين حنا عشان نجيب بيضة ولا لا يا جماعة؟ تدرون الحين بعض الناس طول عمره ما معه إلا طبق بيض، يجي يوم القيامة معه طبق بيض، هذا اللي قربه في حياته. في ناس لا يجي يسحب معه بعارين. لأن اللي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب إيش؟ بدنة، والثانية عجل، والثالثة أو بقرة، والثالثة خروف، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. نسأل الله أن يكفينا شر البيض. بالله يتخيل شكلك معك طبق بيض يوم القيامة. مشكلة هذه يا أخي، واحد جايب معه طال عمرك ذود بعارين وانت قاعد في بيضك، ما يصلح. هذا من الأجور المضاعفة. بيض الله وجهك. مثال ثاني يا جماعة، يلا تفضل. ها؟ الصدقة. الصدقة هذه ترى ربي عز وجل ما ينظر كم دفعت، ينظر كيف دفعت. الله عز وجل يقبل صدقتك ولو كانت بسيطة ثم ينميها لك. ها تفضلوا. من الصيام بيض الله وجهك، من صام يوم لله أبعده الله عن النار كم؟ 70 سنة. تفضل. شيء الصلاة على النبي، من صلى على رسول الله واحدة صلى الله عليه بها كم؟ 10، ومن حافظ على الصلاة فرج همه وغفر ذنبه بإذن الله. تفضل. أحسنت، في الاستغفار للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين، كل مؤمن تأخذ أجره إن شاء الله. تفضل يا شيخ. قراءة القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، والله يضاعف لمن يشاء. طيب وش رأيكم باللي تسبب في هذا المجلس، اللي كدح الليل والنهار حتى أنشأ مثل هذه الجمعية ومثل هالمخيمات ومثل المحاضرات؟ كل جورنا تروح وين؟ في ميزان حسناتهم. ولذلك نسأل الله أن يجزي إخواننا القائمين على هذه المخيمات، وعلى رأسهم الشيخ عسى الله يحفظه وكل الفريق الذي معه. ادعوا لهم يا إخوان، ذولا تركوا عيالهم، تركوا أشغالهم، وتركوا مصالحهم من أجل أن يجمعونا في مثل هذه المجالس. هذا الجرو مضاعفة. بعض الناس يا جماعة يولد ويموت ما أسلم عن الخدامة اللي عنده في البيت ما أسلمت، وبعض الناس سبحان الله ما شاء الله مثل الشمعة يشتعل ليحرق نفسه ويضيء للآخرين الدروب. نسأل الله الكريم من فضله. فأكثروا من الأعمال المضاعفة التي توهن كيد الشيطان ما باقي عليها شيء، تراها كلها كم سنة وحنا ماشي، ولا تعطي الدنيا أكبر من حجمها. أنا أستاذنك يا شيخ، أمس عرفت بضاعة ولا حد اشتراها، عندي بضاعة ودي أبيعها عليكم بأهل الكويت، بس ما أدري أنتم شرايين ولا لا. تشتريه؟ أكيد. عندي خيشة فيها 1000 بعوضة، تشتريها؟ ناموس؟ في صاحي يشتري ناموس يا جماعة؟ ايش رايكم الحين لو انا جايب حلو جراد بيض الله وجهك حزين، لكن تخيل واحد يحرج على ناموس، يلا عمركم شفتوها هذه؟ والله نزهد فيها ولا لا يا جماعة؟ 10,000 بعوضة ما لها قيمة عندك، صح ولا لا؟ طيب ايش رايكم اجل ان الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوضة، ما هي 10,000 بعوضة، وحنا من أجلها نتقاطع ونتخاصم وممكن نضيع صلاتنا ونضيع ديننا ولا لا يا جماعة؟ فعسى الله يهدي قلوبنا، ولازم يا أخوان لا نغفل عن الله وبشروب الخير. ترى أسهل من تتعامل معه هو الله جل جلاله، بابه مفتوح، إذا تبت يفرح بتوبتك، وإذا رفعت يديك يستحي أن يردك صفرا، وإذا استغفرت غفر لك. فلذلك أقبلوا على الكريم، أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من الشيطان وكيده، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنه. اللهم يا ذا الجود والإكرام، أسألك باسمك الأعظم يا الله يا حي يا قيوم، إن كان من بيننا نحن الحاضرين في هذا المكان الطيب، أو أحد يرانا أو يسمعنا أو من أقاربنا أو أحبابنا مقصر في صلاته، اللهم اشرح صدره واهدي قلبه ونور بصيرته ورده يا رب إليك ردا جميلا. اللهم إن كان من بيننا أو من أحبتنا أحد مصر على أي ذنب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته يا رب، افتح لدعوتنا أبواب سمائك وإجابتك، وأكرمنا يا إلهي برضوانك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وجزاكم الله خير.